جس تیرا مفسد قل البت جلها جد عزم ادعم الله يبغى نسيري ويعني اللي جاه ماليح يا بت ابويا اللي جاه ماليح على الله يخش الخواصل وابوه في القتل قبيح مفيش خلفه في النجع عربي يعني في الجنة قالت يوم ابو زيد الثاني اما انا بقول لي دول وقع على اسمه يا والد ابوه يا قول لي على اسمه وما يزيد جوعا حزنه واسال على قال واشكر يا اخي من جبوله لازم احنا نشوفه ولازم احنا نشوفه والعين توعى الخيال واسال على امه وابوه يا لولا انا ما اتدخل قل لي مين ما تحكي لي يا حسن قال يا جاز جاني يا وزير يا بنت ابويا جاني ابو زيد ولما شفت عقلي ديواني وساعة البلاء المعيدي ودخل علي ديواني دخل وماسك ايدي وقال لي السلام يا حبيبي وبحلق عيون وعلاي قال انا عاوزك تبقى نسيبك وكل البلاوي ولادي ودخلت عليك البناية وعاوز سبيك قالوا ولدك وهو الولد جايبه معاي لك غاية يا حسن في نفسك اللي كان لغاية قل انا قلت له بدي ادي يا ابو زيد يا عايد في غيرك على اذنك دقيقة عاجيك وانا اوصل البيت وعيشيلك والجاية دي لك انت اهي الجاية دي لك انت اللي يعمل المولى ماشي اصل البت دي بتك انت قديم ولا بلا زعلت اخته ابدت تبكي وعلى دول يا كانوا يتمار ويا حسن يا كانوا يتمار ولما يخش علينا الخوافل ميت ابو زيد يا اخي انفع مات جعل خراب القوافل وسددنا ما احنا فقناه وسددنا ما قطعنا خمعاه وعدمنا اسمه حبايب ايه اللي قعدك انت وياه